والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم سواء، إلا في الرواتب، راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركه، وما عدا ذلك من النوافل فإنه باق على مشروعيته للمسافر كما هو مشروع للمقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.